والأسباط ما فيش وقفس إن وقفت الحمزة له النقل والسكن. نعم. والأسباط والأسباط النقل الورش وقفا ووصلا. نعم. والبكون بالتحقيق. نعم. يعني والأسباط برضو حمزة وصلا له السكن بالنسبة للخلف وله السكت والتحقيق بالنسبة للخلاف. يقول الإمام الشاطبي وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وما أوتي مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. أوتي مد بدل واضح؟ واضح. موسى وعيسى هنا بقى فعلة. موسى وعيسى فعلة. نعم. فعلة وفعل. قرأ بالفتح والتقليل ورش. ورش. وقرأ بالتقليل قولا واحدا أبو عمرو. أبو عمرو البصري. آه. التقليل هو. والفتح هو بالألف نحو الياء قليلا. نعم. أو بالفتحة نحو الكسرة قليلا. ده ورش. موسى ولا موسى. وقرأ أبو عمرو بالإيه بالتقليل قولا واحدا. وكيف أتت فعلا؟ يعني أتت مفتوحة الفاء مكسورة الفاء مضمومة الفاء. نعم. وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راهما سوى الرأي فبالإمالة. إذن فأبو عمرو البصري يقلل أيضا. وقرأ بالإمالة الإمام حمزة والكساء وخلف العاشر. الفتحة هو موسى وعيسى. نعم. التقليل موسى وعيسى. موسى وعيسى. والإمالة موسى وعيسى. نعم. وما أوتي المد المنفصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. أوتي البدل واضح. كيف يكون المد في البدل هنا عند النطق عند ورش؟ هتقول وما أوتي أدي حركتين. نعم. أوتي موسى. أوتي موسى. النبيون قرأ بهمز الياء نافع. نعم. قال الإمام الشاطبي وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع نبدلا. نعم. وخالف هنا الإمام أبو جعفر أصله الذي هو الإمام نافع. باب النبوءة والنبي أبدل له. أبدل له للإمام الهمزة بتاعت الإمام نافع. نعم. أبدلها إيه كالجماعة الإمام أبو جعفر. نعم. وما أوتي النبيون من ربهم تصبح مدا متصلا. عند يبقى ورش قالون بالتوسط وورش بالمد الطويل ست حركات. نعم فضيلة الشيخ مع البدل برضو في الهمز.